بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الله جل وعلا: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. لما خاطب الله تعالى بني إسرائيل كان خطابه لهم واضحا جليا. أولا بدأ الأمر بعنوان عام بخط عريض: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. قلنا فضلتكم ما معناها؟ يعني أعطيتكم ما لم أعطي أحدا من العالمين. ما في أحد، لا أمة، لا على سبيل الفرد ولا على سبيل الجماعة ولا على سبيل الأمة، على مستوى كل المستويات، لا يوجد أحد في العالمين حصل على ما حصل عليه بنو إسرائيل من نعم وحدائق وثمار وملك وأنبياء وكتب. لا يوجد أحد حصل على ما حصلوا عليه. ملك الدنيا كلها، أمة محمد صلى الله عليه وسلم لم تبلغ الأماكن التي بلغتها أو بلغها ملك بني إسرائيل. ملك الدنيا زمن سليمان، كذلك سليمان ملك الأرض كلها، وكان تحته من؟ بنو إسرائيل. أمتنا لم تبلغ حتى الآن كل الأرض. إذن فضلهم على العالمين في مثل هذا. طبعا قلنا هذا التفضيل لا يعني أنه تفضيل رفعة ولا تفضيل كرامة ولا تفضيل شرف ولا قدر عند الله سبحانه وتعالى، وإنما هو من باب البلاء الذي يبتلي الله تعالى به عباده. أيصبرون؟ أيشكرون؟ أيحمدون؟ من باب البلاء الذي يبتلي الله عز وجل به عباده. فقال من جملة هذا البلاء: وإذ نجيناكم من آل فرعون. هذه من جملة ما ابتلى الله تعالى به بني إسرائيل، أنه نجاهم من آل فرعون. وانظروا إلى التي بعدها، قال: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم. في الأولى ماذا قال؟ نجيناكم. ما الفرق بين نجا وأنجا؟ لا بد أن هناك فرق، لا بد من وجود فرق. وفي الأولى قال: وإذ نجيناكم من آل فرعون. كيف؟ قال: كانوا، يعني آل فرعون، يسومونكم سوء العذاب. والسوم هو أن تكون خلف الإنسان تريد منه شيئا، تسومه، تصيبه في نفسه، في بدنه، فيما يتعلق به، أينما ذهب إنما أنت تريده، تسومه سوء العذاب. ليس العذاب وإنما السوء من العذاب. ماذا يفعلون بكم؟ قال: يذبحون أبناءكم. وقلنا هذا كان نتيجة ماذا؟ نتيجة رؤيا رآها فرعون أنه سيكون نهاية ملكه على ولد أو على رجل من بني إسرائيل، فقال: سأقتل كل أبناء بني إسرائيل. لكنه وجدها ثقيلة أن يقتل كل الأبناء، قال: نجعل يوما نقتل فيه أبناءهم ويوما لا نقتل فيه أبناءهم، فيوم أي يوم لا. فأذهب وأمر جنوده بأن يكونوا يعني يسومون آل فرعون، آل بني إسرائيل أو بني إسرائيل بهذه يعني بهذا العذاب الشديد، بأن يقتلوا أبناءهم يوما، كل من يولد منهم يقتلوه، وفي اليوم التالي يتركونه. طبعا كان نصيب موسى أنه كان في اليوم الذي كان من نصيب اليوم الذي يقتل فيه الأبناء، لذلك خافت عليه أمه وحصل معه ما حصل من جملة ما سنذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى. هارون لم يكن كذلك. مثلا هارون أخوه كان في اليوم الذي كان يوم العفو، الذي لا يقتل فيه الأبناء. قال يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. ما معنى يستحيون؟ الاستحياء هو أن يبقوهم أحياء، أن يبقوا النساء يعني البنات المولودات أن يبقوهن أحياء. قال وفي ذلكم، في ماذا؟ في ذلكم يعني في كل ما ذكر، في أي شيء؟ قال في النجاة أو في الإنجاء وفي أنهم ساموكم سوء العذاب، لأن الله تعالى يبتلي بالخير والشر، الله عز وجل يبتلي بالخير والشر، وإذا ابتلى الله بالخير والشر كان بلاؤه أعظم من أن يبتلي بشيء من هذين الاثنين. إذا ابتلاك بخير كلما يعني طلبت خيرا أعطاك، كلما طلبت خيرا أعطاك، كلما طلبت رزقا أعطاك، كلما طلبت ولدا أعطاك، هذا بلاء، هذا لا شك بلاء، أتشكر أو لا تشكر؟ فهو يبتلي يعني ما معنى لنبلو أخبارهم؟ ما معنى نبلو؟ البلاء ما هو البلاء في أصله؟ ما معنى البلاء؟ لنبلو، لنخرج، لنخرج، نبلو يعني نخرج، يعني شيء تبلوه أنت، يعني تخرجه من مكانه الذي كان خافيا فيه ليكون ظاهرا على الناس. قال الله تعالى يبتليك، كيف يبتليك؟ يعطيك ما تريد، إذا طلبت رزقا أعطاك، إذا طلبت ولدا أعطاك، إذا طلبت مالا أعطاك، يبلوك. كيف يبلوك؟ يخرج منك الشكر إن كان ثمة شكر، إن كان عندك شكر، إن كنت شاكرا أخرج شكرك فتشكر الله عز وجل. لكنه لو لم يبتلك بشيء آخر وهو الشر، طيب، لبقي فيك أمر لم يبلى وهو الصبر. لو ابتلاك بالخير فقط لكان بلاؤه نصف بلاء، ابتلاك أن أخرج شكرك إن كان عندك شكر. لكن متى يكون البلاء أعظم؟ لما يبتليك بالخير والشر، لأنه بالخير يبتلي شكرك وبالشر يبتلي صبرك، بالشر يبتلي صبرك. فأيهما أعظم، أن يبتليك بشيء أو بشيئين، بصنف أو بصنفين؟ بصنفين لا شك، أن يبلو كل شيء فيك أكثر وأعظم من أن يبلو شيئا واحدا فيك وهو شكرك أو صبرك. فالله تعالى قال وفي ذلكم يعني في كل ما ذكرنا بلاء من ربكم عظيم، بلاء من ربكم عظيم. في شيء، في أي شيء؟ في أنهم ساموكم سوء العذاب وهذا من الشر، وفي أنه نجاكم من آل فرعون وهذا من الخير. ويكون البلاء أعظم من وجه آخر، كيف؟ أنت لا تعرف نعمة الله تعالى عليك حق النعمة، حق المعرفة، حتى تمر بنقمة، حتى تمر بأزمة، حتى تمر بضعف واستضعاف واضطهاد وسجن وذبح وقتل، ثم إذا أنعم عليك عرفت نعمة الله عليك، صح أو لا؟ وقلنا لو أن رجلا مثلا عاش طوال حياته منعما منذ أن ولد وهو لا يطلب شيئا إلا يعطيه الله إياه، هذا يعرف نعمة الله عليه كمن ولد معذبا مضطهدا مطردا شريدا في الأرض ثم أنعم الله عليه ومكن له وآتاه ملكا. من الذي يعرف نعمة الله أكثر؟ الثاني، الذي لاقى ما لاقى من العذاب ثم أنعم الله عليه. لو أن الله أعطى بني إسرائيل من أول ما أسكنهم مصر ملكا ومهد لهم وأعطاهم وأغدق عليهم من نعمه، أكان ذلك بلاء أعظم أو أنه استضعفهم وسلط عليهم فرعون وآله واضطهدهم وقتلهم وشردهم ثم بعد ذلك أعطاهم ملكه؟ أي البلاءين أعظم؟ الثاني الذي فعله الله بهم تماما، أنه جعلهم في مكان يطردون فيه، يشردون فيه، يستضعفون، يستعبدون فيه، ثم بعد ذلك أعطاهم ملكا، بل وملكهم الأرض كلها التي ما ملكها لأحد من قبلهم إلا يعني لذي القرنين الذي كان قبلهم بكثير. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. قال وإذ فرقنا بكم البحر، كيف أنجيناكم؟ قال هذه إذ تفسيرية، كيف نجيناكم من آل فرعون؟ فرقنا بكم البحر، لكن فرقنا بكم البحر هذه كانت حادثة عين، ليست هي كل الإنجاء، كانت حادثة عين، يعني حادثة أنجى الله تعالى فيها بني إسرائيل، وليست هي التي نجى الله فيها بني إسرائيل. ما الفرق؟ نجى يعني نجى من كل الوجوه، أنجى يعني بحادثة واحدة. الله نجى بني إسرائيل بحادثة البحر فقط، بإرسال موسى، بإنزال التوراة، بأنه أغرق فرعون وآله، بأنه أخرجهم من مصر، بأنهم أدخلهم إلى بيت المقدس، بأنهم أعطاهم ملكا، بأنه أنزل إليهم كتبا، أنه أعطاهم أرسل إليهم رسلا، أنه أطعمهم المن والسلوى، ظلل عليهم الغمام، كل هذا هذا من مما نجى الله تعالى به بني إسرائيل. لكن هنا أنجاهم بحادثة الغرق، أنجاهم بحادثة البحر، فكان إنجاء بحادثة عين، لكن النجاة الحقيقية كانت بقوله وإذ نجيناكم من آل فرعون. قال وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون رحمه الله وأنتم تنظرون. لا تتصور الفرق بين أن تسمع بهلاك عدوك وبين أن تنظر إلى عدوك وهو يهلك، الفرق كبير جدا. أن تسمع، أنت رحت من بلد، هربت إلى بلاد أخرى، ثم سمعت أن الذي كان يعذبك أهلكه الله، تفرح، تفرح لا شك، لكن ليس كما لو أنك تراه أمام عينيك يهلك، وهذا من البلاء. وأعطاك حتى أنه أنظرك وأراك كيف أهلك عدوك أمامك، فرعون يغرق أمامك وأنت تنظر إليه، وهذا من البلاء لا شك. أنك مع إنجائك أراك كيف أهلك عدوك، وهذه من رحمة الله عز وجل وفضله على هؤلاء وتفضله عليهم أنه نجاهم وأراهم هلاك عدوهم بأعينهم. فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. لكن هنا ملفت في المسألة أنه في الآيتين ما ذكر إلا آل فرعون، وكأن فرعون يعني ما كان يعني بهذا الثقل في المسألة، مع أنه أول الهالكين وهو أول المعذبين وهو أول يعني الطاغين في ذلك الزمان، وهو على رأسهم وسيدهم وإمامهم كلهم، صح ولا لا؟ مع ذلك الذي قاله الله تعالى فيهم قال وإذ نجيناكم من آل فرعون وأغرقنا آل فرعون، وكأنه يركز على آل فرعون أكثر من أن يركز على رأس آل فرعون. السبب أنه هنا لا يتكلم عن فرد مقابل فرد، لما يخاطب الله موسى تجدونه يخاطبه ويتكلم له عن فرعون، لما يخاطب موسى ليه؟ رأس برأس، رأس الإيمان في زمانه مقابل رأس الكفر في زمانه. أما هنا مع من يتكلم؟ كلامه ليس مع موسى، كلامه مع بني إسرائيل، فبنو إسرائيل أمة، لما نكلمكم نكلمكم مقارنة بأمة مثلكم كانت على الكفر لما أنجاكم الله من الكفر إلى الإيمان، كذلك لذلك خطابه كان لهم مقارنة مع من؟ مع آل فرعون الذين هم أمة الكفر يومها، الذين هم أمة الكفر في ذلك الزمن. نجيناكم من آل فرعون، ثم لما نسب الآل إلى فرعون، والآل كما قلنا بمفهومه العام ما معناه؟ الأتباع، يعني إذا كان آل فرعون يسومونهم سوء العذاب هل يفعلون هذا من تلقاء أنفسهم؟ هم أتباع، يعني من الآمر؟ من المحرض؟ من السيد؟ من فرعون؟ إذن هو دخل من باب أولى، دخل فيهم من باب أولى. حينما نقول قتل آل فرعون أبناء بني إسرائيل. فرعون معزول عن القضية، ليس له دخل، مبرأ، ليس مبرأ. نقل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضية في امرأة فج رأسها برجل، بواسطة رجل متفق مع رجل آخر بتحريض من رجل ثالث وبتخطيط من رجل رابع. قصة في قتل امرأة من اليمن، نقل إليه مثل هذا، فأمر بقتل القاتل والمحرض والمدبر والمخطط، ثم قال: لو تآلب عليها أو تآمر عليها كل أهل اليمن لقتلتهم حدا. لأن ليس هناك فرق بين من يقتل وبين من يأمر بالقتل، كلاهما يقتل، كلاهما يقتل. يعني حينما يقتل آل فرعون أبناء بني إسرائيل، حقيقة من القاتل؟ فرعون. ولو أن الذي قتل بيده جند من جنوده، بس كذلك، فنجيناكم من آل فرعون، نجيناكم بالضرورة ممن؟ من فرعون. فلا حاجة لأن يقول: وإذ نجيناكم من فرعون وآله، ولا حاجة لأن يقول: فأنجيناكم وأغرقنا فرعون وآله. وهنا ما في ضرورة أيضا. ليه؟ قال: لأنه لو قال فأنجيناكم وأغرقنا فرعون وآله ما كان لي، يعني أولا كان من باب التكرار، ثم ما كان لي يعني قيمة الأمة التي كانت على الكفر يومها وهي آل فرعون بذاك الثقل الذي هو على مثل حاله اليوم. يعني لما تقول لبني إسرائيل: أنا أغرقت لكم آل فرعون جميعا الذين كانوا يتبعون فرعون، طيب، وهم يعلمون بالضرورة أنه إذا أغرق الله آل فرعون ففرعون على رأسهم، لأنهم يعلمون أنه كان قد خرج بكل جنوده، والعدد الذي كان قد خرج فيه أكثر الروايات على أنه 600,000، 600,000 إنسان خرجوا وجمعهم من المدائن وخرج بهم من مصر يريد يعني موسى ومن معهم بني إسرائيل. 600,000 أغرقهم الله عز وجل. لما ترى أنت بعينيك أن الذين كانوا يدخلون إلى بيتك ويقتلونك ويقتلون أبنائك ويشردونك ويستعبدونك ويفعل، تراهم كلهم يغرقون. فرعون لو بقي على قيد الحياة ليس له قيمة حتى ولو كان هو المحرض، لكن لو أنه أغرق فرعون وحده، في 1,000 فرعون يتفرع من بعد فرعون ويكون فرعونا آخر يقود هذه الأمة الكافرة من بعده ويكون بعد ذلك يعني، فهلاك الجنود الذين كانوا هم آلة الكفر وآلة القتل أشفى لغليلي وصدري من أن يهلك الرأس فقط. كم من رؤوس الكفر اليوم هلكت فأتت رؤوس كفر أخرى. ليه؟ لأن الجسد ما زال نجسا، صح، الجسد ما زال متنجسا. أما لو أزلت الجسد والرأس حينئذ يطهر البدن كله. نعم. قال تعالى: وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. طبعا الملاحظ أن ابن كثير رحمه الله تعالى كان كلامه مقتضبا في هذه الآيات الثلاث، وكأنه اختصر أشياء كثيرة ربما اعتمد على تفصيلها في أماكن أخرى، لكنه ها هنا اختصر واقتضب الكلام، أو لعل هناك شيء في النسخ ربما يكون شيء ساقط أو شيء لم يصلنا، الله أعلم. إلا أن الكلام على هذه الآيات الثلاث كلام يطول وكلام يعني ينبغي فيه تبيان أمور كثيرة جدا. أولها قوله تعالى: وإذ واعدنا موسى 40 ليلة. ما هي هذه الليالي 40؟ وما كانت حاجة موسى إليها، ولماذا واعده 40 ليلة، وماذا حصل بعد هذه 40، وماذا كان الوعد أصلا، يعني ماذا واعد الله موسى ومن أجل ماذا؟ أقول لما نجى الله عز وجل موسى ومن معه من بني إسرائيل من آل فرعون وفرعون وأغرقهم جميعا وفرق بينهم البحر، وطبعا وكان البحر هو البحر الأحمر أو رافد من البحر الأحمر، شق الله عز وجل هذا البحر إلى قسمين، فكان كل فرق كالطود العظيم كما وصفه الله تعالى، فأيبس البحر لموسى وبني إسرائيل فمروا وصاروا في الجهة المقابلة، ثم لما لحق فرعون وآله وجنوده بهم أطبق عليهم البحر فغرقوا جميعا. بعد هذه الحادثة كان لابد من أن يبني لموسى ربه تبارك وتعالى حكما جديدا ومرحلة جديدة وبناء جديدا ودينا جديدا. كل الفترة التي سبقت، فترة التي كان فيها موسى في مصر، إنما كانت فترة كيف ننجي موسى وبني إسرائيل من بطش فرعون وآل فرعون فقط، لا علمهم دينا ولا علمهم شريعة ولا علمهم حلالا ولا حراما، إنما اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا بس، التوحيد. وبالتوحيد ينجيكم الله تعالى من هذا الباطش، من هذا الكافر، من هذا المجرم، من هذا ينجيكم الله عز وجل إن كنتم على توحيد ربكم عز وجل. إذا ما بث بينهم إلا ماذا؟ إلا توحيد الله عز وجل، وأنه لا رب لكم إلا الله، وأن فرعون إنما هو مجرد دجال كذاب سفاك إلى آخره. فأنجاهم الله عز وجل وقطعوا البحر إلى الضفة الثانية، فصار أوان إيش؟ أوان بناء دولة جديدة وحكم جديد بدين جديد وشريعة جديدة. هنا بدأت مرحلة أخرى من التاريخ، ليس فقط من مرحلة بني إسرائيل، مرحلة جديدة من التاريخ ما حدثت في أي عصر من العصور قبل ذلك ولا مع أي أمة من الأمم قبل ذلك، أن أنجى الله المؤمنين ثم أتوا ينظرون ماذا يفعلون، كيف يبنون حكمهم ودينهم، كيف يشرعون شريعة ربهم، كيف يحكمون كتاب ربهم، هذه ما حدثت قبل ذلك. أنجى الله نوحا ومن معه من المؤمنين، هذا كان أول إنجاء صحيح. بعد نوح ما كان مختلفا عما قبل نوح، يعني بعد الطوفان ما اختلف عما قبل الطوفان، ظلوا على التوحيد إلى أن هلكوا وجاءت أجيال من بعدهم، هذا الذي حل. أنجى الله هودا ومن معه من عاد ومن الريح التي أتت على قوم عاد. بعد هود، بعد الريح، ماذا حدث بقوم عاد؟ بقوا على ما كانوا عليه قبل الريح. قوم صالح بعد الصيحة ما تختلفوا عما كانوا عليه قبل الصيحة، كذلك قوم لوط وكذلك قوم شعيب إلا بني إسرائيل. السبب أنها مرحلة ينبئ الله تعالى بها عباده من بعد بني إسرائيل أن بني إسرائيل مثال للبشرية، ما سيفعله بنو إسرائيل هذا هو الذي تفعله كل البشرية، فإن أحسنوا فاتبعوا ما أحسنوا فيه، وإن أساءوا فاجتنبوا ما أساءوا فيه، إذن هم مثال لكل البشرية. الآن ذهبوا إلى الضفة الثانية، صار أوان الدين والشريعة والحلال والحرام وكيف ينبغي أن يكون الحكم بدين الله عز وجل. إذن حاجتهم إلى إيش الآن؟ حاجتهم إلى كتاب من عند الله، ما كان قد نزل كتاب أبدا من عند الله قبل ذلك، ما كان أول كتاب، ما كان قبل ذلك، كان في صحف، أنزلت بعض الصحف على إدريس، وأنزلت بعض الصحف على إبراهيم، وأنزلت بعض الصحف على موسى قبل التوراة لما كان في مصر، وكان هذا ما نزل فيما نعلم، نزلت صحف أخرى الله أعلم، لكن ما نزل كتاب قبل التوراة. إذن صار أوان إنزال الكتاب، صار أوان إنزال الكتاب. كيف سينزل الكتاب؟ يا موسى تعال إلينا حتى ننزل عليك الكتاب، تعال حتى نسمعك كلامنا، تعال حتى تستحق أن تسمع كلام الله، لكن إياك أن تصل إلينا وأنت مفطر، صم حتى تستحق سماع كلام الله. فتصوم، إذا ما صمت لا تستحق أن تسمع كلام الله عز وجل، إذا عليك أن تصوم. كان ذلك لما أنجاه الله تعالى، كان يعني لما أراد أن يذهب موسى لميقات ربه، كان الميقات عند جبل الطور، وجبل الطور طبعا تعددت الأقوال في مكانه، والقول الراجح والصحيح إن شاء الله تعالى أن جبل الطور جنوب بيت المقدس اليوم، جبل الطور جنوب بيت المقدس، في جبل هناك اسمه جبل الطور اليوم موجود، وهو جنوب بيت المقدس موجود اليوم، وليس الطور الذي في صحراء سيناء الذي عند المصريين، لا، جبل الطور الذي كلم الله فيه به موسى إنما هو جبل كله شجر زيتون موجود اليوم، وما زال مشجرا إلى هذا اليوم، هو في بقعة مباركة من الوادي الأيمن عند البقعة المباركة جنوب بيت المقدس، هو الذي كلم الله فيه موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. إذن احتاج إلى أن يذهب إلى ميقات ربه، كم ستحتاج يا موسى حتى تصل إلى ذلك المكان لتكلم الله عز وجل؟ شهر. فبدأ من أول ذي القعدة وصام موسى وصالا، وصالا يعني بدون إفطار، ما أفطر ولا يعني شهر، يوما بعد يوم لا يأكل ولا يشرب ولا أبدا، طيب شهرا كاملا، وهذه لا يستطيعها كل أحد، هذه لا يستطيعها، حتى لا، ليس كل الأنبياء يستطيعون هذا، بل قلة قليلة من الأنبياء يستطيعون هذا، كما قال عليه الصلاة والسلام: ليس أحدكم كمثلي، أو لست كمثل أحدكم، إنني أبيت عند ربي يطعمني ويسقي. فنهى الصحابة عن الوصال، يعني لا تصلوا الصيام يوما باليوم لأنكم لا تستطيعون هذا، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقي. كيف يعني يطعمني ويسقي؟ يعني هو في طعام وشراب خاص بالأنبياء، يعني إذا ما كانوا يصومون فإنهم يعني يأكلون ويشربون، وهم إذا كانوا يأكلون ويشربون هذا يعني أنهم ليسوا صائمين، صح ولا لا؟ إذا كانوا يأكلون ويشربون ولو طعام وشراب خاص فهذا يعني أنه ليسوا صائمين، يعني لم يعد صائما. إذا ما معنى يطعمني ويسقين؟ أهل الجنة، أهل الجنة لا يجب تسبيحه، ها؟ لأنه ما بشوفه يعينني التسبيح، التسبيح كل لأنه آخر الزمان سيكون هناك مجاعة. شوف، البدن واحد، البدن واحد، وهذه مهمة في فهم طبيعة الجسم البشري، البدن واحد، ما يسع البدن واحد، ما يسع البدن واحد، والبدن ماذا فيه؟ فيه جسد وروح، فيه جسد وروح، ولكل منهما حيز، ولكل منهما حيز، ولكل منهما أصل، لكل منهما أصل. أصل الجسد خرج من الأرض، ما فيك من لحم ودم هذا من أين؟ تراب، من الأرض، صح؟ أصل الجسد خارج من الأرض، وأصل الروح من السماء، أصل الروح من الله. كيف تغذي جسدك؟ بما يخرج من الأرض، لا يتغذى الذي أصله أرضي إلا بشيء أرضي، صح ولا لا؟ لا تطعم الشيء الذي أصله أرضي إلا بشيء أرضي، لا يطعم الجسد إلا شيء من أصله من جنسه، يعني الذي هو من تراب، نبات أو لحم أو فاكهة أو نحوها، هذا الذي يطعمه، يطعم الجسد. وما الذي يطعم الروح؟ ما كان من السماء، كلام الله وذكره سبحانه وتعالى، هذا الذي يطعم الروح. طيب، وكلاهما في هذا الحيز، كلاهما في هذا الحيز، صح؟ يعني أنت ما عندك روح منفصلة عن، لا، الروح في الجسد، الروح في الجسد متغلغلة منغمسة في الجسد مختلطة في الجسد. فإذا ملأت الروح ماذا فعلت؟ أخذت حيزا في البدن، ما عدت تحتاج إلى كثير لتدخل طعاما إلى البدن إلى الجسد، ملئ المكان الفارغ، ملئ بماذا؟ ملئ بكلام الله. فإذا جئت تدخل طعاما لا تحتاج، يعني بدنك ملئ، عرفنا كيف؟ بدنك ملئ. أما لو لم تدخل إلى بدنك أو إلى روحك كلام الله تعالى فبدنك ماذا يحتاج حتى يمتلئ ويشعر بالشبع؟ إلى الطعام. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يأكل الكافر، يأكل المؤمن بمعي واحد، ويأكل الكافر بسبعة أمعاء. المؤمن يأكل بمعي واحد، والكافر يأكل بسبعة أمعاء. الكافر مهما طعميه بحس حاله بعد جوعان، ليه؟ فارغ، ما في شيء، الحيز عنده، حيز الروح عنده، ما أخذ زاوية هلا بدأك صغير، والباقي كله للأرض. لذلك تراه يأكل ويأكل ويأكل ويأكل، ما عنده مشكلة، طعمته وكل شيء. أما المؤمن طبعا، والكافر يقاس بقياسا مع الفارغ، يقاس بالغافل من المسلمين، نفس الشيء، الغافل من المسلمين حكمه في هذا حكم الكافر، لأنه أبقى لروحه حيزا بسيطا صغيرا، والباقي لبدنه الذي يحتاج إلى شيء من الأرض. الشاهد أن موسى صام وصالا 30 يوما، كيف صبر؟ ويغذي روحه بذكر الله عز وجل، فلا يحتاج إلى طعام، فلا يحتاج إلى طعام. ومن لا يصدق يجرب، من كان غير مصدق فليجرب. طيب، املأ يومك بذكر حقيقي، بذكر، بكلام الله وذكره سبحانه وتعالى ودعائه. طيب، ويعني وانظر بجوع ولا بجوع، يقينا لن تجوع، يقينا لن تجوع، لأنك ملأت القسم هذا الحيز الروحي هذا، ملأته ملئ خلاص. لذلك يأتي على الناس زمان في آخر الزمان ماذا؟ يكون طعام أحدهم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فموسى صبر 30 يوما إلى أن آن أوانه الذي افترضه هو لنفسه أنه سيلقى ربه في أول ذي الحجة، فأمسك عودا رطبا يريد أن يستاك فيه، فلامه الله تعالى، قال: من أمرك بالإفطار؟ صم عشرا بعد، صم عشرا بعد، بعد في 10 أيام، الموعد الذي بيني وبينك ليس الآن وإنما هو بعد 10 أيام، يعني في 10 ذي الحجة، هذا هو الموعد الذي يلقى الله به عباده، هذا هو الموعد الذي ضربه الله تعالى للقاء عباده. لذلك أمرهم بأن يكونوا في الحج في ذلك اليوم، هذا اليوم الذي يلقى الله به، موعد بينك وبين الله عز وجل، موعد تذهب لتلقاه، متى؟ في 10 من ذي الحجة، وجعله عيدا ليذكرك أنك ستعود إليه في مثل هذا اليوم. فصام 10 أخرى، فصاروا كم؟ 40. لما ذهب موسى إلى ميقات ربه، بعد ذلك إن شاء الله سنتكلم عن ما حصل مع موسى لما لاقى ربه وكيف كلمه وما كلمه فيه، قال تعالى: ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. اتخذتم، ابن كثير قال عبدتم، وكثير من المفسرين يعني وافقوه على هذه الكلمة عبدتم، لكن الله ما قال في كل القرآن عبدتم، قال اتخذتم، وهي كلمة أعم من لفظ العبادة، كلمة أعم وأشمل وأفصح، كيف لا تكون وقد استعملها الله عز وجل؟ قال اتخذتم ولم يقل عبدتم، إذن أيهما أفضل؟ اتخذتم. لا شك العبادة من ضمن الاتخاذ تدخل فيها، لكن ليس ما فعله بنو إسرائيل لم يكن عبادة فقط، وإنما كان اتخاذا. ماذا فعلوا يومها؟ قال اتخذوا العجل. ما شأن العجل؟ قال هذا يعني نصب من ذهب على صورة عجل. كان من بينهم رجل اسمه السامري، وهذا السامري رجل يقال إنه كان من سامراء، وكان قد هاجر إلى مصر هو وقبيلته، وعنده ما عنده من يعني حيل وشيء، تعلم ربما بعض السحر على بعض سحرة فرعون، وعنده شيء من الحيل وكذا. فتنبه لمكان كان يقف عليه جبريل لما كان يتنزل بالوحي على نبي الله موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام، فعرف أن جبريل كان واقفا هاهنا في مكان ما. قال فقبض قبضة من أثر الرسول، من أثر جبريل، أخذ قبضة من الأرض وعلم أن هذه القبضة لا شك فيها سر معين، فجاء إلى العجل الذي هو يعني من بين الأمور التي أخرجها بنو إسرائيل معهم من مصر. قال فنبذها عليه، يعني ضربها على هذا العجل، فصار عجلا له خوار، صار يصدر صوتا. فقال بنو إسرائيل هذا إلهنا وإله موسى. بعدهم على وثنية ما غيروا، يعني بعد الوثنية ما زالت متملكة من قلوبهم، هذا هو الإله الذي كان يعني يدعون إليه موسى، هذا هو العجل الذي له خوار. طبعا شيء مخالق للعادة، لكن ليس لدرجة أن يتخذوه إلها. فنسي عائد إلى موسى. طبعا موسى ماذا فعل؟ الآن سأتكلم عليه إن شاء الله. لما ذهب موسى إلى لقاء ربه ماذا قال له؟ قال ما أعجلك عن قومك يا موسى. انتبهوا للكلمات، ما أعجلك عن قومك يا موسى، ما أعجلك، ليش استعجلت، ليش استعجلت، انتبه للكلمات، ما أعجلك عن قومك يا موسى. طيب قال هم أولاء ربي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. قال فإن قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري، واتخذوا العجل فسمى. فتعجل موسى وعجل إلى ربه ليرضى، فاتخذ قومه ماذا؟ عجل. اتخذ قومه عجلا. الكلمات متقاربة. وقال الله تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، صح؟ وقال تعالى في السورة التي قال فيها من كان يريد العاجلة، قال وكان الإنسان عجولا، وقال في سورة أخرى خلق الإنسان من عجل، صح؟ شو القصة؟ في شيء، صح ولا في شيء؟ لما سمى الله ما اتخذه بنو إسرائيل عجلا أصلا؟ لما لم يسميه بقرة؟ لما لم يسميه ثورا؟ وفي كلمة العجل في شيء، كلمة العجل فيها سر. ماذا على ما يدل العجل؟ على ما يدل العجل؟ العجل أصل البقر، صح ولا لا؟ العجل أصل البقر، يعني جنس البقر، هو العجل هذا من جنس البقر. على ما تدل البقرة؟ تدل البقرة على الدنيا، من تمسك بالدنيا. أفضل وأمثل مثال ورمز تعطيه له بقرة، لذلك أكثر ناس يعبدون الدنيا يعبدون البقرة، هي مثال على الدنيا. وإذا أعطيت بقرة أعطيت الدنيا، في المثل يقولون أعطني بقرة أعطيك حياة هنيئة، هي الدنيا، بدك دنيتك تكون ماشي تمام اتخذ بقرة، اتخذ بقرة. طيب ليه؟ وفيها كل شيء، فيها كل شيء، فيها كل ما تحتاج إليه، تشرب لبنها، تأكل لحمها، تلبس جلدها، تحرث لك أرضك، شو تبع؟ خلاص كل شيء، ما تحتاج إلى شيء، لا تحتاج إلى شيء، صح ولا لا؟ لذلك اليوم يعني فعلا لو تأملتم أكثر الناس تطورا في الدنيا هم أكبر خزانات الأرض من البقر، صح ولا لا؟ أكثر الناس اليوم تطورا في مجالات الدنيا ماذا عندهم؟ بقر، عندهم بقر. وما خاضوا وما أرادوا في مثل هذه المجالات إلا بسبب البقر، لا بسبب الأدمغة اللي عندهم، هو عندهم أصلا أغبياء يعني، ولا بسبب المال، المال أصلا جاء من وراء البقر. طيب، فالشاهد العجل ماذا يمثل؟ الدنيا. لذلك قال اتخذتم العجل، يعني اتخذتم ما يتعلق بهذه الدنيا، وأكثر ما يتعلق بالدنيا هو ذلك العجل. لذلك قال من كان يريد العاجل، من يعني الدنيا. خلق الإنسان من عجل، ليه؟ لأنه يحب ما في الدنيا. أعطه شيئا اليوم طيب، ولا تعطيه عشرة في الغد، قل له خلي اليوم ولا عسل بكرة، صح ولا لا؟ خلي اليوم ولا عسل بكرة، عصفور في الإيد ولا عشرة، هيك هذا مفهوم الناس، مفهوم الإنسان بشكل عام. طيب، قال ثم اتخذتم العجل من بعده، من بعد ماذا؟ من بعد أن غادركم، لا، من بعد ذهابه إلى ميقات ربه. هو يتخذ العجل وكان يعني حيا في الأرض، لكنه كان قد تركهم وذهب إلى ميقات ربه. ما عجلك عن قومك، يعني شو اللي خلاك تستعجل وتتركهم تجي؟ لسه ما ثبت لهم توحيد، ولا ثبت لهم قضية، ولا ثبت لهم عقول، ولا ثبت لهم قلوب، وما زالوا يعني عندهم ما عندهم من ال. طيب، أنه يلا يعني إياهم جايين يعني، بعدهم على ما كانوا عليه، وهم يعني ما زالوا ما غيروا شيء. وعجلت إليك ربي لترضى، فيبين لك أنه موسى ولو كان على التوحيد إلا أن سوءة العجلة ما زالت فيه، سوءة العجلة ما زالت فيه، عرفت كيف؟ هي من جملة السوءات التي فطر الله تعالى عليها الخلق أجمعين من الناس، وموسى منهم. يعني هو الآن عجلة، طبعا عجلته ليست من باب الهوى ولا المزاج ولا من باب، ولكن من باب أنه يعني العجلة هنا مذمومة بسبب أنه تعجل في أوان لا ينبغي فيه الاستعجال، عرفت كيف؟ يعني ما ثبت لهم شيء. نقف هنا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.